الأقسام التي يدخلها جمع من أهل السنة في العقيدة، وهذان القسمان هنا هما التعامل، منهج التعامل، والثاني الأخلاق، أو ما يسمى المنهج بعامة، حيث إنهم خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم وفي سلوكهم مع غيرهم، فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة واقتفوا أثر الرعيل الأول. وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين المواجهة، فكلمة التعامل أو طريقة المواجهة أو طريقة الدعوة أو الأخلاق وما شابه هذه الألفاظ وما دل عليها من المعاني، هذه كلها داخلة في عقيدة أهل السنة. فالعقيدة كما مر معك من أول الكتاب إلى هذا الموطن اشتملت على مباحث متنوعة، منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة، ومنها متممات لذلك كما مر معنا، ومنها الكلام على منهج التلقي والاحتجاج بما يكون، وهو الذي مر معنا في الفصل السابق حيث تكلم عن النصوص والتسليم لها والإجماع وحجية ذلك وما ينضبط به الأمر وما يتصل بهذه المسائل. في هذا الفصل يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن أصول مسائل التعامل، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق، مع المسلمين ومع المنافقين ومع الكافرين، وكذلك في أصناف المسلمين تعاملهم مع ولاتهم، تعاملهم مع علمائهم، تعاملهم مع خاصة المسلمين وعتقيائهم، وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المطيعين، وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام. فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيهم وما ينضبط به الأمر، لأن هذه المسائل دخل فيها أهل الابتداع وأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة، دخلوا فيها بأهوائهم. فكان من مميزات أهل السنة والجماعة أن لهم منهجا واضحا في التعامل مع الخلق، تعامل مع الناس، وهذا من صلب العقيدة، ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة القديمة والحديثة والمتوسطة ككتاب شيخ الإسلام العقيدة الواسطية وغيره. فإذا هذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج مع الأمراء والجهاد مع الأمراء والجمع والجماعات مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والمحافظة على الجمع والجماعات والدينونة بالنصيحة للأمة وما شابه ذلك، هذه كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم. ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها في ما مضى، وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمر. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه هي السنة الماضية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه كما في السنن أنه قال: الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وفي إسناده بحث، وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قرر القضاء، وأنه لا يجوز الخروج على الولاة ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم ولو أخروا الصلاة. قال فيها عليه الصلاة والسلام: صلي الصلاة لميقاتها وصلها معهم فإنها لك نافلة. وكذلك الجهاد معهم، لأن بر الأمير أو فجور الأمير هذا يرجع إلى نفسه. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، في الأبيات المشهورة عنه. وقال الحسن رضي الله عنه ورحمه، حسن البصري، قال: إن ما يصلحون أكثر مما يفسدون. وهذا الأصل عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووال ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام، فإذا خرج عن الإسلام وكفر بالله جل وعلا كان البحث بحثا آخر. لكن ما دام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي يصح معه بقاؤه على الإسلام، فإن الحج ماض معه والجهاد ماض معه والجمعة ماضية معه والجماعات كذلك والأعياد، وذلك سواء كان صالحا أم طالحا، فاسقا معلنا للفسق أم مستترا بالفسق، الأمر عندهم واحد في ذلك. والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا، في أن طاعة ولاة الأمور واجبة والخروج عليهم محرم، والصلاة معهم وإقامة الحج والجهاد هذا من طريق أهل السنة. وقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحج من جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية، وكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن يوسف الظالم المبير، وكان ابن عمر يدخل عليه ويستشيره ويكون معه وإياه بحث في أمور الحج والفتوى. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر في الحج كان يصلي خلف الحجاج، وكان يقول للحجاج: اخرج. قال الحجاج: في هذه الساعة؟ قال: نعم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة خلف الظالم وخلف المفسد وخلف المقتل لأولياء الله كالحجاج ونحو ذلك، هذا من سمة أهل السنة، فلا يتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابهه لأجل ظلم الأمير أو لأجل فسقه في نفسه أو في الأمة، أو ظلمه في نفسه أو ظلمه الأمة، أو تقتيله أو ما شابه تقتيله للصالحين أو للناس وما شابه ذلك. فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه. لا يتابع في ظلمه، ولكن يتعاون معه على ما أمر الله جل وعلا من البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلف رضوان الله عليهم كان لهم في مسألة الخروج على الإمام في أول الأمر كان لبعضهم اجتهاد خالف فيه النصوص، وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه بل ينسب إليه وليس طريقا لأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، بل يقال: هكذا فعل الصحابي مثلا فلان، أو هكذا فعل تابع فلان، أو هكذا فعل تبع التابع فلان، فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا فيه. والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان. القسم الأول البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائق، لهم تأويل إما في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك، فهؤلاء يسمون البغاة كما قال الفقهاء في تعريف البغاة في قتال أهل البغي، قالوا وهم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. فإن كان خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرابة. والصنف الثاني من الذين يخرجون على الولاة الخوارج، الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول. فليس كل من خرج على الإمام الحق على ولي الأمر المسلم خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويله ويقاتل حتى يفي إلى أمر الله جل وعلا، وقد يكون خارجيا، والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة، وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقدهم في ذلك. والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وهذا فيه عموم، قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. من رأى من أميره شيئا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق أو الأعمال المخالفة للحق أو الاعتقادات المخالفة للحق فسلك سبيل المبتدعة، فإنه يجب الصبر ولا يجوز نزع اليد من الطاعة، كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس، مع أنهم كانوا في شر مقالة أخذوا الناس بها ودعوا الناس إليها وقتلوا وحبسوا فيها من حبسوا. فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة، بل نهى ابن نصر الخزاعي في طريقته ورغبته في الخروج على الوالي حتى قتل الخزاعي في ذلك. ولما قيل للإمام أحمد في ذلك ما هو معلوم، قيل له: ألا ترى ما الناس فيه؟ ألا ترى هذه الفتنة، يعني فتنة الابتلاء بخلق القرآن وفتنة الناس فيه، ألا ترى هذه الفتنة؟ قال: هذه فتنة خاصة، وإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة. إياكم والدماء، إياكم والدماء، إياكم والدماء. وجعل ينفض يديه كالكاره لذلك أشد الكراهية. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، كما هو معلوم في الأصول أن كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق الشر فتعم الأشياء التي تكره. ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيح: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وذلك لأن ضرره يكون محدودا، أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون محدودا، أما إذا عم ونزعت اليد من طاعة فإنه يكون ذلك مسببا لأنواع من الفساد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله قال: ولم تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا بالخروج عليه أعظم مما ظنوه من الصلاح. وهذا جربه من جربه في عصر التابعين ومن بعدهم فما نفع. ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ بن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف ثم استقر، هذا تعبير الحافظ بن حجر، قال ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة، وذكروا ذلك في عقائده. وهذا الذي قال من أنه ثم قولان فيه للسلف هذا ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا لأنه مخالف للنص. النصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولا في العقائد ولو كان من التابعين أن نقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف، لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين من جهة لقيه للصحابة، لكن ردت ذلك، ردت تلك الأقوال عليه، ولم يسغ أحد أن يقول قائل كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا. فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها. ويرون إقامة الحج والجهاد، الجهاد مضى مع كل الولاة، أهل الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد مسلم.